إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. حياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم، وتبوأتم جميعا غدا بإذن الله تعالى من الجنة منزلة. أسأل الله تعالى العلي العظيم القدير الذي جمعنا وإياكم في هذا اليوم المبارك على طاعته أن يجمعنا يوم القيامة غدا جميعا في جنته في مستقر رحمته مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ذكر ابن هشام في السيرة النبوية أن سيد البرية صلى الله عليه وسلم عندما كان في غزوة الأحزاب، في غزوة الخندق، المكان الذي حوصر فيه النبي صلى الله عليه وسلم لأيام، قطعوا عنه الطعام والماء وجاءوه من كل حدب وصوب وحاصروا الخندق. كان النبي صلى الله عليه وسلم قد أقام صلحاً مع سيد من سادات اليهود اسمه كعب بن أشرف. وصلت الأخبار إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن كعباً قد نقض العهد، وهذه عادة اليهود. والصحابة رضي الله تعالى عنهم في شدة الأزمة، حصار، لا طعام، لا ماء، محاصرون من أكثر من 10,000، عددهم لا يبلغ 2,000. قال النبي صلى الله عليه وسلم لسيد الأوس وسيد خزرج، سعد بن عبادة وسعد بن معاذ، تعال عندي، فقال تذهبا وتخبراني بخبر كعب هل غدر أم لا. اسمع الآن ماذا قال لهما. قال فإن كان قد غدر فألمحا إلي بما أفهمه. ما توقف أمام الناس وتتكلم كلام يؤذيهم. فقال ولا تفتوا بعضد الناس، دير بالك إذا رجعت معك خبر سلبي ممكن الخبر السلبي يفت بقلوب الناس. مين الناس؟ الصحابة. مين الناس اللي تربوا عند النبي عليه الصلاة والسلام؟ ذهب كعب رضي الله، ذهب سعد رضي الله تعالى عنه، جاء بالخبر إلى النبي عليه الصلاة والسلام أن كعب قد غدر بالنبي عليه الصلاة والسلام، فجلس أمام النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة مجتمعون حوله، فقالوا يا رسول الله قارة وعضل، هول القبيلتين من فترة قريبة غدروا بالنبي عليه الصلاة والسلام، يعني يا رسول الله غدر بنا الآن كما غدر بنا من قبل. وقف النبي عليه الصلاة والسلام، نظر إلى الصحابة، قال الله أكبر، أبشروا يا معشر المسلمين. سمع بالغدر، نهى الصحابة أن يخبروه الخبر أمام الصحابة، ثم كبر وتفاءل ونشر الأمل والتفاؤل وقال الله أكبر، أبشروا يا معشر المسلمين. بدأت بهذه القصة في هذه الخطبة المباركة حتى أؤكد لنفسي ولإخواني صفة عظيمة من صفات الله يحبها الله ويحبها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي مربوطة ارتباطا وثيقا بالعقيدة القلبية، وهو خلق التفاؤل وبث الأمل بين الناس رغم شدة الأحوال والظروف. وهذا الخلق لا يمكن أن تجد على وجه الأرض أحد يمتلكه إلا المسلم. مناظر البسمة والضحك والتكبير والبشائر على وجوه الأمهات والآباء والرجال والنساء ستجنن المجتمع الغربي كله. بالحسابات المادية مع من لا يرحل، كيف؟ كيف حدا يقول لك كيف؟ كيف ممكن فقط كل العائلة واقف يتكلم؟ كيف؟ كيف عم يضحك؟ كيف يبث الأمل؟ من هذا؟ ما الذي دفعه لهذا؟ ماذا يحمل في قلبه؟ فالحقيقة منظر من مناظرهم يكفي عن مئات الخطب منا، لكن أمر الله علينا أن نتكلم وأن نتذكر ونذكر. لكن مشهد من مشاهدهم، أولئك الذين رفعوا رؤوس الأمة وأعزوا الأمة وأعادوا للأمة الأمل والتفاؤل. تقول لي أي أمل وأي تفاؤل؟ ما الصواريخ تدك بهم والأعداد تزيد. والله الذي لا إله إلا هو، لو لم يبق لا قدر الله في غزة رجل ولا امرأة ولا ولد ولا بنت، لحملت أصلاب الرجال وحملت أرحام الأمهات بنطف تخرج بأمل وبيقين على وعد الله أن نصر الله للأمة قادم. هذا ما نحمله، هذه عقيدة، هذه عقيدة، هذا دين نتميز به عن كل أهل الأرض. لذلك الذي يسيح في بستان الكتاب والسنة يجد هذا مملوءاً فيه. لكن أسأل الله أن يرزقني وإياكم تدبر القرآن والسنة. ما ينبغي أيها الحبة في الله أن يقرأ القرآن بعد الطوفان كما قبل الطوفان. لا تقرأوا القرآن كما كنتم تقرؤوه من قبل. خلي الصفحة تأخذ معك كمديئة زيادة، للبعد ما رجع للقرآن يرجع، واللي كان يقرأ القرآن بسرعة يخفف قراءة ويوقف عند كل آية، وخصوصا في بعض الصور ارجعوا لسورة آل عمران، ارجعوا لسورة الأنفال، ارجعوا لسورة التوبة، ارجعوا لسورة الفتح، ارجعوا لسورة الحشر. اقرؤوهم، تدبروا المعاني، علموهم النساء، علموهم الأولاد، ففي القرآن ما يعيد لنا الأمل، فهو أعظم مضاد للاكتئاب في هذه الأيام. لو تأملت أخبار غزوة أحد في سورة آل عمران لوجدت ضمن الآيات التي تخبر الحدث عن أي حدث عم بتكلم يا إخواني، بس لمحة سريعة عن حدث نادى فيه الناس أنه مات محمد صلى الله عليه وسلم، وقع في حفرة، كسرت الرباعيات يعني الأسنان، دخل الحديد في الوجه، قتل أكثر من 70. طبعاً بس نقول 70 بدك تعمل نسبة للرقم اللي كان موجود، كان 700، يعني ما يقارب 10% من الذين كانوا مع النبي عليه الصلاة والسلام. 10%، 70 من أصل 700 قتلوا، وفيهم وعلى رأسهم حبيب النبي صلى الله عليه وسلم حمزة الذي بكاه كثيراً. قتل كثير من سادات وكبراء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. انسحب الصحابة رضي الله تعالى عنهم. في ضمن هذه الآيات الله تعالى، أنت وعم تقرأ حتى ما يتسلل إلى قلبك شيء من الوهن، قال جل جلاله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ولا تهنوا ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. هذه وين نزلت؟ بانسحاب، باختباء النبي عليه الصلاة والسلام في غار داخل جبل، بمكان واقف في أبو سفيان أبي الإسلام واقف عم بقول أعلو هبل، والله يقول وأنتم الأعلون، أبو سفيان يقول أعلو هبل ولا يقول وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. هكذا القرآن. ارجعوا لسورة الطلاق، طلاق عم نتكلم طلاق، كان فيه من شدة، كسر قلوب، حزن، بكاء، صعوبة بالذات على المرأة. أول صفحة من سورة الطلاق 5 آيات، اللي حافظ سورة الطلاق أو متصور الآن الصفحة أمامه بيفهم معي ماذا أقول، وأنت ممكن ترجع للمصحف بعد ما نخلص، هيك لازم نصير نقرأ بنص الآيات، الآية الثالثة أول آيتين عن الطلاق والرابعة والخامسة عن الطلاق بالنص. قال جل جلاله ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. أمل وتفاؤل في وسط الآيات التي فيها شدة. دعوني أنتقل معكم إلى من أعظم من فهم كتاب الله، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يوجد أحد ابتلي ببلاء كما ابتلي رسول الله عليه الصلاة والسلام. ارجع لكتب الشمائل بما وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال كان كثير التبسم، كان كثير التبسم، عاش يتيم، ماتت أمه وأبوه وهو صغير، بناته طلقت، بناته مات، أبناؤه هجر من موطنه، أوذي، ضرب، سب، شتم، أهين، كثير التبسم. آخر صورة علقت بأذهان الصحابة رضي الله تعالى عنهم، آخر صورة، يروي أصحاب الحبيب صلى الله عليه وسلم أنه عند مرض الوفاة يفتح النبي صلى الله عليه وسلم ستار باب الحجرة التي كانت تطل على الصحابة في المسجد، فيراهم صلى الله عليه وسلم فينظر إليهم وينظرون إليه فيتبسم لهم، ثم يغلق الستار وتغيب تلك الصورة حتى يلقوها يوم القيامة. فختم لهم حبيبهم صلى الله عليه وسلم الصورة بالبسمة. كل شيء يراه يسمعه يحوله إلى تفاؤل. دخل على المدينة مع أبي بكر رضي الله تعالى عنه في رحلة الهجرة، يلتقي برجل من المشركين اسمه بريدة، فيقول أبو بكر رضي الله تعالى عنه من أنت؟ فيقول له بريدة، شو بقول النبي عليه الصلاة والسلام؟ لقد برد أمرنا وصلح. فقال أبو بكر ممن أنت؟ يعني من وين؟ قال من أسلم، من أسلم. فقال صلى الله عليه وسلم لقد سلمنا يا أبا بكر. فقال من بني من؟ قال من بني سهم. فقال صلى الله عليه وسلم جاء سهمك يا أبا بكر. خرج سهيل ابن عمرو إلى النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية، جاي من المدينة مشي هو والصحابة بدوا يفوتوا يعتمروا، وقفوا أهل مكة أمامه قالوا منعذر منك ما فيك تفوت، والصحابة لابسين ثياب الإحرام، والصحابة شباب وأقوياء ومستعدين للجهاد والقتال، والنبي عليه الصلاة والسلام محتار ماذا يفعل. فيخرج واحد من أهل مكة اسمه سهيل، قال من الذي جاء؟ قالوا يا رسول الله جاء سهيل ابن عمرو. فقال عليه الصلاة والسلام أبشروا فقد سهل أمركم، من سهيل، أبشروا فقد سهل أمركم. التقى بواحد من الناس قال ما اسمك؟ قال اسمي حزن. قال لا تسمي بهذا الاسم، فغير له اسمه. والتقى برجلان فقال ما اسمكما؟ قالا المهانان. قال لا بل أنتما المكرمان. تفاؤل وأمل، وهذا لا يكون إلا بكمال الثقة واليقين بوعد الله جل جلاله. في نفس المعركة والغزوة التي ابتدأنا بها، يقول سلمان الفارسي رضي الله عنه صاحب فكرة الخندق، يقول فأخذت الفأس وبدأت أضرب صخرة عظيمة عرضت لنا، فرآني رسول الله صلى الله عليه وسلم من بعيد، صعبت علي ما أضرب كسره، فجاء أخذ الفأس من يدي ثم قال بسم الله الله أكبر وضرب أول ضربة. سلمان رضي الله عنه بيطلع على النبي عليه الصلاة والسلام شاف نور، ثم ضرب الضربة الثانية قال بسم الله الله أكبر ضرب فشاف نور سلمان، ثم ضرب الضربة الثالثة فشاف نور سيدنا سلمان، فقال يا رسول الله ما هذا الذي رأيت؟ فسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام ظن أن هذا النور لم يره إلا هو، قال يا سلمان أرأيت ما رأيت؟ قال نعم. قال يا سلمان عندما ضربت الضربة الأولى أعطاني الله جل جلاله مفاتيح اليمن، وعندما ضربت الضربة الثانية أعطانا الله جل جلاله مفاتيح الشام، وعندما ضربت الضربة الثالثة أعطاني الله جل جلاله مفاتيح المشرق. هذا الكلام وين يا أخواني في الله؟ في الأحزاب. شو يعني الأحزاب؟ أعيد وأكرر، محاصرون، لا طعام لا ماء لا شراب لا مال لا مناصرة لا مؤازرة، ليس معهم أحد، يخاف الواحد منهم أن يخرج من ثغره ومن الخندق ليقضي حاجته. يقول أحد المنافقين محمد صلى الله عليه وسلم لا يستطيع أصحابه أن يبول أحدهم يبشرهم بالشام واليمن والمشرق. ما اسم هذا؟ تفاؤل وأمل. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا فيما صح عنه عن ربنا جل جلاله أنا عند ظن عبدي بي فليظن عبدي بي ما شاء. يخرج النبي صلى الله عليه وسلم من الغار بعدما اختبأ 3 أيام مع أبي بكر، ليس خوفاً اختباؤه إنما تعليم لنا يأخذنا بالأسباب. يخرج يمشي بطريق غير الطريق الطبيعي اللي بتمشي فيها الناس، فأهل مكة بيقولوا 100 ناقة 100 ناقة محملة لمن يأتينا بمحمد صلى الله عليه وسلم. 100 ناقة يعني 100 سيارة موديل السن الآن، يعني عم تحكي عن 100,000 دولارات. فسراقة ابن مالك كان ما زال كافراً وكان سريع وكان فارس، ركب فرسه ومشي بالصحراء بتقدير من الله بيوصل لعند أبو بكر وعند النبي عليه الصلاة والسلام. فالقصة معروفة، عندما اقترب من النبي عليه الصلاة والسلام ساخت أقدام الفرس فأمنه النبي عليه الصلاة والسلام فقام، ثم أراد أن يهجم فساخت أقدام الفرس. في المرة الثالثة نفس الأمر، فقال عليه الصلاة والسلام اسمعوا الآن الكلام، قال له يا سراق أنت شو بدك؟ أنت بدك 100 ناقة؟ طب شو رأيك بوعدك بسواري سواري، بس قول سواري يعني الإسورتين يعني العقد يعني التاج يعني الذهب اللي حقه ملايين لملك الفرس لكسرى. قال يا محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه هو مش مستوعب العقل اللي له، مش مستوعب هذا اليقين والتفاؤل. قال يا محمد سواري كسرى؟ كسرى بن هرمز يعني، ولا يكون واحد تاني اسمه كسرى؟ قال له كسرى بن هرمز؟ قال يا سراقة كسرى بن هرمز، كسرى بن هرمز نعم، هل تأخذ سواري كسرى بن هرمز؟ قال نعم. قال أسلم، فدخل في الإسلام وعاد سراقة بن مالك مسلم، ثم التحق بالنبي عليه الصلاة والسلام في المدينة، ثم بقي معه حتى توفي رسول الله، ثم استلم أبو بكر الخلافة، ثم جاء عمر ففتحت كسرى، فجاء سراقة قال عمر أين سراقة بن مالك؟ فجاء سراقة قال أبشر بوعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلذلك إذا أنت ما كنت قادر تتحمل بإيمانك ويقينك وعد أولئك الأبطال ووعد المؤمنين أن العزة لله ولرسوله ولأهل الإيمان، وأن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده الصالحين، فلا تخذل عن إخوانك، لا تخذل عنهم إن كنت إيمانك لا يستطيع أن يتحمل تلك البشائر الربانية من رب البرية جل جلاله. فاذهب واسمع أخبارهم وانظر إلى صورهم ومقاطعهم وتعلم منهم اليقين والأمل بوعد الله جل جلاله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. كيف أتعلم هذا الخلق؟ كيف أصبح صاحب أمل وتفاؤل؟ أولاً أيها الحبيب، لا ترضى أن تجالس من يثبط المعنويات، ولا ترضى أن تجالس مع المتشائمين، لا ترضى أن تجالس المتشائمين ولا تسمع أخبارهم، سواء مجلس حقيقي أو ما تصلك من رسائل على المجموعات، وكل من يرسل رسائل للأمة فيها تخذيل امنعه وحذره، وبين له أن هذا ممن يضر بالإسلام والمسلمين. خبر واحد قد يفتت القلوب. هذا ممكن كان يصير مع الصحابة. قال له النبي عليه الصلاة والسلام لسعد: المح لي ولا تفتت بقلوب الناس، لا تنشر إلى الأخبار المباركة، الأخبار التي تعلق القلوب بالنصر، التي تزيد الأمل والتفاؤل في الأمة، سواء على وسائل التواصل أو إذا جلست بينك وبين إخوانك. والأمر الثاني: درب نفسك على هذا واسأله من الله جل جلاله، فهذا لا يكون إلا مربوطاً باليقين والإيمان. الأمر الثاني الحبة في الله، وأتمنى أن ننتبه لهذه المسألة المهمة الحساسة الخطيرة. المسلم صاحب ولاء وبراء، المسلم يوالي من والى الله ويبرأ ممن حارب دين الله. والولاء والبراء أيها الأحبة في الله له علامات. أن تسمع بعض الناس اليوم حباً بالنصر وشوقاً له وحباً بإخوانهم أن ينصرهم الله، أن ينادي ويطالب المعونة من أي أحد دون مراعاة الرايات التي ينادى لها. نحن لسنا كغيرنا، أعيد، نحن لسنا كغيرنا. هم بني صهيون نادوا كل جنود الأرض، مسلمين اللي معهم، منافقين اللي معهم، نصارى اللي معهم، كل من هو معهم بغض النظر عن دينه وعن ملته وعن رايته، بس واقف معنا، لأن احنا بأزمة بدنا من يوقف معنا. نحن لسنا مثلهم، نحن لا نؤمن أن النصر يأتي بكثرة الأعداد، بس مين مكان جمع، مين مكان بده يقاتل معنا فنحن معه من ولي. لا، نحن نؤمن أنه إن كان على وجه الأرض رجل واحد، امرأة، طفل يحمل عقيدة سليمة وإيمانا بالله، والله هو منصور ولو كان وحده. أما أن تنادي فلان وعلان، وأن تنادي هذا وذاك بس من أجل أن يكون معك في قضيتك، لا. من أراد أن يدخل في هذه القضية هو فله الشرف، هو يتشرف من دخل فيها أو تكلم عنها أو اقترب منها، الشرف يلحقه. لكننا نؤمن أن الله جل جلاله ناصر الأمة بعودتها الحقيقية إلى الله. إذا أردت أن تنادي أحداً فنادي نفسك، ونادي إخوانك، ونادي أهل بيتك، ونادي جيرانك، وقل لهم: يا إخواني، على قدر سرعة توبتنا على قدر سرعة نصرنا. وأحيي في هذه الكلمات كل شاب مبارك، والله رأيتهم في الأيام الماضية القليلة بأم عيني، وذكرتهم في الخطبة الماضية وأعيد. الأمة بفضل الله تعالى تعود بكبارها وشبابها. كم من شباب عم نشوفهم على الفجر يصلون الفجر في الجماعة، يجلسون للشروق، يقرؤون القرآن بالدعاء. أكرمنا الله تعالى الأسبوع الماضي، كنا خارجين في سبيل الله في البلد المباركة في صيدا الحبيبة، والله نقف في شارع من الشوارع عشرات الشباب يتجمعوا ليسمعوا كلام الله. لذلك الأمة فيها خير عظيم، وكل من يعود من أولئك الأبطال الشباب هو يساعد في سرعة نزول النصر على الأمة بإذن الله جل جلاله. هكذا أيها الحبة في الله، لابد أن نثبت الأركان ونثبت العقائد، فنحن ننتصر بحسن علاقتنا بالله جل جلاله لا بدعوة هذا وذاك. اللهم اغفر لنا وارحمنا، عافنا واعف عنا، وإلى غيرك لا تكلنا، ومن شرور أنفسنا سلمنا، آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، مولانا رب العالمين. لا تجعل لنا في هذه الساعة المباركة ذنباً إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا مجاهدا إلا نصرته، ولا مجاهدا إلا نصرته، ولا مجاهدا إلا نصرته. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، ثبت الإيمان في قلوبنا، ثبت العقائد في قلوبنا. اللهم إنا نواليك ولا نوالي غيرك، اللهم إنا نواليك ولا نوالي غيرك، ونعلم أن النصر لا يأتي إلا منك لا من أحد سواك يا رب العالمين. اللهم علق القلوب بك، اللهم علق القلوب بك، اللهم أرنا نصرك الذي وعدتنا، اللهم أرنا نصرك الذي وعدتنا، اللهم أثلج صدور قوم مؤمنين، اللهم اجعلنا أهلا لهذا النصر المبارك، واجعلنا ممن يساهم فيه يا رب العالمين. اللهم من أراد بنا وبالإسلام خيرا فخذ بيده إلى كل خير، ومن أراد بهم غير ذلك فخذه أخذ عزيز مقتدر. اللهم إن الودائع عندك لا تضيع، اللهم إنا نستودعك أهل غزة، نستودعك المجاهدين، نستودعك الرجال، الأطفال، النساء، الكبار، الصغار، نستودعك المساجد، نستودعك العلماء، نستودعك أهل القرآن. اللهم إنا نستودعك تلك الأرض المباركة، اللهم إنا نستودعك أهلنا، اللهم يا من لا تضيع عنده الودائع، اللهم احفظهم بحفظك، استرهم بسترك، ارعاهم برعايتك، أعطهم من عطائك، أمددهم بمددك. اللهم أنزل عليهم ملائكة كما أنزلت على الصحابة الكرام، ملائكة من عندك، أهلك عدوك وعدوهم يا رب العالمين، وأثلج بذلك صدور قوم مؤمنين. وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأقم الصلاة.